تعرض. ولما يعرض عملك على ربنا وربنا ينظر فيه، أنا خايف أن ينظر الله إلى معصية من معاصيك، أو سيئة من سيئاتك، أو خيانة من خياناتك، أو خبيثة من خبيئاتك فيمقتك ويطردك. ويبطش بك. عشان كده جئت الليلة أريد لنفسي ولكم أن نتوب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. يا ترى بعد ما عرفت خطورة الليلة دي، في حد معانا هنا الليله دي ناوي يتوب؟ حد ناوي يتوب يعني فعلا؟ اصل ما تزعلش مني يا عم الحاج، ما احنا بنتوب كتير، ولكنها توبه كذوب. بنتوب وبنلعب بالتوبه ونرجع تاني ونرجع تالت ونرجع اوحش. عايزين الليله دي بقى نتوب عدل، نتوب توبة ترضي الله. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. قول تبت. احنا مش عايزين نعملها نشيد نردده، وانما اريد ان يرى الله الان من قلبك أنك تبت. عايز أكرر الكلمة اللي بقولها دايما، أنه سئل أحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لو ربنا، مش لو ربنا، مطلع على قلبك الآن، نزل إيدك تلعبش في لحيتك. ربنا مطلع على قلبك الآن، يرى قلبك. يا ترى ربنا شايف في قلبك إيه دلوقتي؟ يرى الله في قلبك. هل يرى الله في قلبك الآن أنك تريده لا إله غيره، ولا قلبك مشحون بالشهوات وبالدنيا وبالإرادات الكثيرة غيره؟ عايز وعايز وعايز وتشتهي وتتمنى، وأملك فين؟ ربنا فين؟ ربنا فين؟ ربنا في قلبك؟ إخوتي أنا أحبكم في الله. مين هيقول دلوقتي وهو يعتقد إن ربنا شايف قلبه وربنا مراقب قلبك وربنا مطلع على قلبك؟ قول والله يرى من قلبك صدقك. قول تبت. قول تبت بس من قلبك، عشان يرحمك، عشان يرحمك قبل ما يدخل هذا الشهر. بدأنا منذ شهر رحلة اسمها دورة الاستعداد لرمضان. رمضان شهر عظيم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. رمضان شهر عظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا والمعايا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، لكل منهم دعوة مستجابة. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. خير في رمضان كتير وعظيم، ولكن أيضا الخطر في رمضان شديد. بعض الناس بيفكر إن رمضان فرصة إن ربنا يغفر له، ولو ما غفرلوش ربنا في رمضان فاتت. التفكير ده غلط، ده لو ربنا ما غفر لكش في رمضان هتدخل جهنم. هي حاجة من اتنين، يا يغفر لك يا النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اهل بهتين بيصلوا على النبي ولا لا؟ انا بحبكم في الله وعايزكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له هيلقى في جهنم. يبقى انت داخل رمضان حاجة من اتنين، يا يغفر لك يا جهنم. نزل ايدك. اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم يسر لنا صيامه وقيامه، وردنا فيه باليسير من الطعام والنوم. بدأنا دورة الاستعداد لرمضان عشان الخطر ده، عشان لازم يغفر لك. فات منها 6 دروس. الاول كان العبادة، ان الدورة اسمها عنوانها محركات القلوب. محركات القلوب، ان عايزين القلب يتحرك، القلب اللي ميت ده، النايم ده، الخامل ده، الغافل ده، يتحرك شوية يتجه لربنا. فكان اول سبيل لتحريك القلوب العبادة. العبادة، اللهم استعملنا في عبادتك، اللهم اعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا اياك نعبد واياك نستعين. العبادة، ان احنا نبدأ فعلا نعبد. وقلنا ان افضل عبادة، الرجل ده بطل هرش وخليك معايا، صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي يا سني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بيسألني طب ايه افضل عبادة قم بها اليومين دول؟ افضل عبادة واجب الوقت. يعني اليومين دول بنقول قبل شعبان الواجب ايه؟ التوبة وتبييض الصحيفة وتقفيل الحسابات بتوبة، ده واجب الوقت، الواجب عليك دلوقتي. لو انت روحت دلوقتي امك قالت لك اعمل كذا، يبقى ده واجب الوقت انك تعمل اللي امك بتقول لك عليه. اذن المؤذن، واجب الوقت انك تعمل ايه؟ تتوضى وتجري على المسجد، مش انك تصلي، تتوضى وتجري على المسجد. واجب الوقت، كل وقت الواجب بتاعه هو افضل الاعمال. ثم كان المحرك الثاني القوة في دين الله. قلت ان احنا في زماننا او من الزمن الفائت في دعاء اتخصصوا في مسألة التسهيل، اسهال الاستسهال، ان كل حاجة ياخد بالاسهل وكل حاجة ببساطة. عايزين نأخذ بالقوة في دين الله، وركزنا في 5 نقط في مسألة القوة في دين الله. 1، امتلاك زمام المبادرة، ما تبقاش رد فعل، ابدأ انت. نمرة اتنين، نظرية التعب، اتعب لله، اتعب لله وابذل جهدك واقصى طاقتك الى اخره. قال الله عز وجل انه لقول فصل وما هو بالهزل. هي مش لعبة، الدين ده مش لعبة، مش على مزاجك، مش على هواك، مش اللي يعجبك، مش الدين يسر يبقى كل واحد ييسر زي ما هو عايز، وانما اليسر الذي يسره الله ورسوله. وبعدين كانت الثالثة اسمها الرغبة. الرغبة قلنا ان في رمضان مغفرة ذنوب وعتق من النار، ودي اسم انا نفسي ان ربنا نفسك ربنا يغفر لك، نفسك ربنا يغفر لك، نفسك ربنا يتوب عليك، نفسي، لا انا عايز نفسي اموت وربنا يغفر لي ويعفو عني ويسامحني ويعافيني. ان نفسي ان ربنا يغفر لي ده اسمه رجاء. اسمه ايه؟ رجاء. رجاء رجاء، انا ارجو ان ربنا يغفر لي، اشتهي ان ربنا يغفر لي، رجاء، اسمه رجاء. الرجاء ده كلام من جوه، أمنية يحتاج إلى تحقيق. التحقيق ده اسمه الرغبة، إنك يرى الله من قلبك الرغبة. دي الكلمة اللي قلناها امبارح بقى، إن واحد صاحبنا عدى على معرض سيارات، بص على عربية كده عجبته، فصاحب المعرض بيقول له إيه؟ عجبتك؟ قال له آه. قال له بجد؟ قال له آه والله. عايزها؟ قال له آه عايزها. قال له والله لو عايزها بجد أديها لك. قال له والله عايزها بجد. قال له فين فلوسها؟ قال له ما معيش. قال له يبقى مش عايزها بجد، أنت بتهرج، لو عايزها بجد يبقى معاك حقها، هو ده الجد، لكن عايزها ومعاش حقها يبقى ايه؟ بتهرج. عشان كده شكلنا كلنا بنهرج، عايزين الجنة ومعناش فلوسها. ربنا قال ومن اراد الاخرة وايه؟ وسعى لها سعيها، ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه؟ لها سعيها، زي ما بقول كده، معاه ثمن العربية، معاه ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، دي سلعة. عشان كده بنقول إن تحقيق الرجاء، الرجاء إلى رغبة، يعني عمل، عمل. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه، اهو كده خليك معايا، فليعمل، اعمل. ثم كان الدرس اللي بعد منه اللي هو خمسة، لا خمسة، واحد العبادة، اثنين القوة، ثلاثة الرغبة، اربعة توجيه بوصلة القلب، البوصلة بقى في قلبك. انت اسمك ايه يا شيخنا يا امامنا؟ يوسف مصطفى، منور عم الشيخ، ربنا يكرمك. قلبك يا عم الشيخ مصطفى في بوصله من جوه اسمها بوصله الهم. انت شفت بوصله يا اخي عمرك؟ شفت بوصله؟ اه. شفت البوصله بتتهز ازاي ولا ما شفتهاش؟ تلاقي البوصله مش ما بتقفش، وانما ايه؟ تلاقي بتترعش كده وتحولها حته صغيره، تروح لفه لفه كبيره. هي دي موجوده في القلب، لان القلب كثير التقلب، مهزوز الهزه دي. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. عشان كده كان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وسلم اكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت، ثبت قلبي على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين. صليت معنا العشاء يا اخي؟ طيب انت سجدت في العشاء كم سجدة؟ ها؟ 8 أربع ركعات في سجدتين بكام؟ بـ8. قلت كم مرة؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نسيت. أنا عارفك. نسيت. ما خطرش على بالك. ما أصل هو اللي حاصل إيه؟ إن هو بيصلي سرحان فبيحط دماغه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. هي دي صلاة؟ اللهم أصلح قلوبنا وارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا حضور القلب في الصلاة. أصل ده رزق. شاهد إن البوصلة دي اللي في قلبك راح على فين اليومين دول؟ للأسف إن أعداء الأمة احنا بعد احداث يناير 2011 وربنا كرمنا وازاح الظالم، الحمد لله نعمة من نعم ربنا، ازاح الظالم وازاح اتباعه ودولته وشل ربنا شلنا الحرامية ببساطة. ياريتنا قلنا الحمد لله. لكن بعدها الناس ما انشغلوش بالحمد والشكر، وإنما وأنا قلت ساعتها يا ناس اتقوا الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ربنا قال لسيدنا موسى لما ربنا قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما استقيم. ربنا استجاب دعاء الغلابة استقيموا بقى، لكن الناس ما استقاموش. ولا أنا غلطان؟ صح، الناس ما استقاموش ما قدروش نعمة ربنا، وبدأ بقى المشاكل والمشاغل والكلام، وبقى نص البلد، لا مش نصها، ثلاث ارباعها 90% سياسيين كبار ومحللين للأخبار ومناقشات ومجادلات. وبعدين لما ربنا أكرمنا وأنعم علينا واتجه الأمر ناحية الإسلام بقت الفرقة والعذاب والمشاكل، ولحد ما طاحت هذه النعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت إذا رأيت شبه تغيير أو شبه تغيير ولم ترى الناس تغيروا فلا تصدق، الناس تغيروا للأسوأ. لذلك إذا أردنا أن يعيد الله علينا هذه النعمة ونحس بالاطمئنان ويزول الظالمون ويمكن للمتقين، لازم أنت تتغير، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنا، أن نخلص الولاء لله وحده، أن نخلص الولاء لله وحده. ذلك بقول بوصلة القلب النهاردة راح فين؟ اللي بيفكر في مش عارف ايه اللي هيحصل، والتاني اللي بيفكر، والتالي بيفكر، عايزين نظبط البوصلة، بوصلة القلب على مراد الله. يبقى مش انشغالك بالناس اللي عايزين يعملوا تمرد، اللي يقدر يكبتهم ويجعل كيدهم في نحورهم مين؟ الله. اللهم مكن للدين وأهل الدين، وكف بأس الكافرين، ورد أذى المجرمين. اللهم إنا نسألك أن نجعلك في نحور الظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الذين يريدونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. انشغالك بربنا هو القادر وهو القاهر فوق عباده. توجيه البوصلة الليلة دي بكرة بعده، يا رب اغفر لي يا رب استرني، يا رب لا تفضحني، يا رب اكرمني، يا رب اقبلني، يا رب عافني، يا رب اعفو عني. تركيز شديد، البوصلة كلها متجهة لربنا لفوق. وبعدين كان درس امبارح، درس الاربع الثابت في اكتوبر كل اسبوع، اسأل الله ان يديم علينا نعمته. انا كل اللي يسألني اذا كنت برا مصر ولا جوه مصر ايه الاخبار، اقول زي الفل، لان انا شايف نعمة الدعوة. وانا كنت بشوفكم قبل كده، ما كانش يقدر الرجل اللي دعاني ده اسمه ايه الرجل ده، اسمك ايه؟ الشيخ هشام. ما كانش يقدر يهاوب ناحية بيتنا، من الدولة هياخدوه ويقول ايه اللي موديك عند يعقوب، ناويين تعملوا تنظيم وتقلبوا نظام الحكم صحيح ولا مش بهتيم؟ كانت المساجد دي ميتة، ما كانش حد يقدر يجي. طب احنا دلوقتي في ايه؟ في نعمة. ايه وده اللي انا شايفه، عمال اروح اسكندريه واجي لاسيوط وانا رايح الواحات، وبعدين اجيب من بورسعيد ومن هناك على المنصوره. طب احنا مش في نعمه يا جماعه؟ مش في نعمه الامان اللي انت فيها دي، ان ما حدش بيقول لك اعفيت لحيتك ليه، ولا مراتك انتقبت ليه، ولا انت قاعد عندك خمسه اخوه بيتين عندك اليومين دول ليه، ولا عاملين معسكر في المسجد ليه، ولا فاتحين كتاب بغير اذن من اللي احنا فيه ده نعم ولا مش نعم؟ الله، ولا انت همك الفلوس؟ انبوبة البوتاجاز بقت بكام؟ مش ده الموضوع. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. احنا بنطالب بتحكيم الشريعة، يا رب اللهم حكم فينا شرعك. قال الله ولو اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اثبت انت وهيوكلك، بس اصبر. ربنا هيوكلك بس اصبر، ده من عند ربنا الفتح، ده مش من عند حد. الشاهد ايه؟ كان امبارح الدرس عنوانه الحذر. اسمه ايه؟ سيبك من الودة وخليك معايا. الحذر. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نحذر ايه يا عم الشيخ مصطفى؟ ربنا بيقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وايه واحذروا، نحذر ايه؟ قال فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طب نحذر ايه؟ قال ويحذر يحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك احذرني، احذرني. عارف يا سني، لو كان في العهد التالف قبلك امين شرطة بتاع امن الدولة وقال لك انا بحذرك، قلت له يعني؟ قال لك هي كده انا بحذرك، كان يحصل ايه؟ ما تنامش الليل صح ولا لا؟ ما يجيلكش نوم طول الليل. بيحذرني من ايه؟ وانا عملت ايه؟ وانا وتفكر انا عايز اسافر بسرعه، شوفوا لي عقد بره. بيحذرني، وتبدأ تلم نفسك وتبطل تصلي في الجامع وتفكر تحلق دقنك. طب الله يحذرك، مش خايف ليه؟ انا عايز افهم انت مطمن قوي كده ليه؟ جبت الطمان ده كله منين؟ سيدنا عمر يقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. طب عمر خايف وانت مطمن؟ بلاش سيدنا عمر، خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عثمان بن مظعون قال طوبى لعثمان الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انه في الجنة، اني وانا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. سيدنا النبي بيقول لها أنا ما أعرفش أروح الجنة ولا لا، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أمال أنت مطمن قوي ليه وبتبص للناس على إنهم من أهل النار وإنت من أهل الجنة؟ عشان سني؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. دي كانت خمسة. ستة بقى، درس الليلة دي اسمه من محركات القلوب العزة بالله. كل الناس يفرون من الإهانة ويفرون من الذل ويريدون العزة. اسمع، قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اسمع اسمع، وانا عايزك لما تسمع كلام ربنا ركز. قال الله: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انا عايز اقول لك حاجه عم الشيخ مصطفى، اسمح لي. انت مين؟ طب اسمك ايه؟ عبد الفتاح. مولانا الشيخ عبد الفتاح، عايز اقول لك حاجه عم الشيخ عبد الفتاح. الايه الاولانيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل، قل اللهم مالك الملك. الايه الثانيه ربنا بيقول وقل، وقل الحمد لله. عمرك لما سمعت قل قلت؟ ربنا بيقول لك ايه؟ قل. لكن للأسف الشديد احنا في غفلة شديدة. انا نفسي كل ما تسمع ربنا بيقول قل ها قول، قل اللهم مالك الملك، تقول كده اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فكر بقى، ما انت بتقول اهو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا لا، مش كلام، ركز. انت بتقول وقل، وقل الحمد لله، قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر والدين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كربات المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامح غم المغمومين، وتب على عصاة المسلمين، وفك أسر المأسورين. جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر والدين، قالوا أنا مديون ومعسور وما معيش. فأمره أن يقرأ من قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى آخر السورة. شفت يا عم الحاج، إنك لما بتزنق أول حاجة تفكر فيها إنك تستلف. أستلف من مين؟ أقول يمين دلوقتي، إنك تقترض، إنك تشتري حاجة بالتقسيط وتحرقها، إنك أنت تعمل جمعية. على طول بتفكر في الناس. عمرك فكرت في ربنا؟ ما تفكرش في الناس. قيل لأحد السلف، نسيت مين، وكان مستجاب الدعوة وكان مدينا، فقيل له لو دعوت الله فقضى دينك؟ فقال يا رب اغفر لي وتب علي. فقال له ابنه اسأله قضاء الدين، قال يا بني لو غفر لي لقضى ديني. هو ورطنا في الديون إلا الذنوب، هو ضيع الفلوس إلا المعاصي، هو كسر علينا الدين إلا الغفلة عن الله، لو ربنا تاب علينا هيسدها. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر ولا تحوجنا إلى أحد من خلقك. يقال أن بشير الطبري كان له 500 جاموس في 100 عبد يرعونها، كان عنده 500 جاموسة. تعرفوا الجواميس ولا تعرفوا البقر بس؟ كان عنده 500 جاموس ومعهم 100 عبد بيرعوا الجواميس، يسقوها ويحلبوها ويبيعوا اللبن ويربوا العيال وكده يعني. فأغار الروم على مزرعته يوما فأخذوها، فبلغه الخبر فركب إليهم مع ابن له، فلما اقترب من المزرعة لقيه العبيد يقولون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس، وهم يبكون. قال اذهبوا وأنتم أيضا أحرار لوجه الله. قالوا له الجواميس اتخذت، قال لهم وأنتم كمان أحرار لوجه الله. فقال له ابنه يا أبتي خيبتنا وضيعت رأس مالنا. فقال اسكت، إن الله أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. فلما يبقى عندك كربة صغيرة كده عليك دين، الرزق بقى شوية قليل، ده اسمه ايه؟ ابتلاء. ابتلاء ساعة ما تبتلى تكفر، تشكي، تملي الدنيا ضجيج. ارضى ارضى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اصطبر صبر يأتيك الفرج. قال له الجواميس راحت، قال له وانتو كمان أحرار. ابنه قال له ايه اللي انت عملته ده؟ مش كفاية؟ ضيعت رأس مالنا. فقال له إن ربي أراد أن يختبر رضائي به. ربنا أراد إن هو يختبرني، أنا هرضى ولا مش هرضى لو خد الفلوس؟ فأحببت أن أزيد. قلت له لا لا لا ده أنا راضي ودول كمان ليك يا رب. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. ذلك أيها الإخوة، الناس اللي تبتغي العزة، عزة النفس بالله، بيدوروا عليها في المكانة الاجتماعية، بيدوروا عليها في المعارف والناس. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال سبحانه وتعالى بشر وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. صاحبنا اللي كان بيتكلم كان بيقول أخوف ما أخاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق، المشكلة في كلمة إيه يا أخي؟ منافق. عشان كده قلنا مبارح في الحذر إن اللي نحذرهم أكتر المنافقين. وكلمت وأنا نفسي أقابل الشعب، أقابلكم، أقابل الأمة، عشان أقول لهم اللي أنتوا بتتفرجوا عليهم في التلفزيون دول، في البرامج بتاع الحوارات واللي بتتفرجوا عليهم، مش هم دول اللي كانوا على أيام صاحبك؟ ردوا عليا، مش هم وكانوا أيامها ودلوقتي؟ مش هم أمال الناس بتصدقهم ليه؟ قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. مش إخواننا اللي بيخلفونا في المنهج ولا إخواننا اللي بيحاربونا في المنهج، معلش ده سيدنا علي بن أبي طالب لما الخوارج كفروه وأصحابه قالوا له يا أمير المؤمنين هؤلاء كفار، قال من الكفر فروا، منافقين قال بل من النفاق فروا، قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. بس إخواننا بغوا علينا هنعمل إيه؟ مش مشكلة دي خالص، والانشغال عن هذا أولى، ما تشغلش بالك، والفرقة مش الانشغال عن هذا. شوف توجيه بوصلة القلب يا عم مصطفى، فضلت الشيخ عادل خلاص بقى عبدالله اللي جنبيك بقى، فضلت الشيخ هاني بقول إيه؟ شق طريقك، وجه بوصلة قلبك على مراد الله، وانسى الناس، انسى الناس خالص، كأنك لا ترى احدا. هؤلاء الناس تراب، سيكفيكهم الله. بس خلصت. الشاهد ايه؟ قال الله بشر المنافقين، اللهم اكفنا شر المنافقين. المنافقين دول اللي بيكرهوا الدين، اللي بيظهروا الإسلام يقول لك احنا مسلمين زيكم برضو وعايزين نطبق الشريعة، قولوا له يطبق الشريعة يا راجل، بيلعب بالبيضة والحجر. عشان كده قلت ان احنا محتاجين دعاء النهاردة محترفين، لاننا بنواجه سحرة سحرة، فما ينفعش لعب الهواة أمام سحر الحواء. حاوي، بتلاقيه حاوي بيلعب بالبيضة والحجر، قاعد كده يأخذ بعقول الناس، كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما بقوش يظهر الواحد لوحده، بقوا اتنين تلاتة يلقفوا البعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه اللهم اكفناهم بما شئت. الشاهد يا إخوة، بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ الإنسان محتاج أنه يعتز بحاجة، اعتزازه ده ممكن يبقى بالباطل، بالفلوس، بالمنصب، بالناس، معتز بالناس، بمعارفه، شوف السحرة لما جم يحاربوا سيدنا موسى ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الإنسان بيفر من الذل ويفر ويأنف من الإهانة. قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، القضية مش كده خالص. الموضوع مش إنك أنت ما عندكش فلوس تبقى دي إهانة. أمال إيه الإهانة؟ الإهانة الحقيقية اللي لو حصلت تبقى أنت مهان، تبقى إهانة. اسمع، قال الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى اللي ما بيسجدش ايه، هي دي الإهانة، هي دي الإهانة الحقيقية، ان تحرم من السجود، ان تحرم من الذل لله. إهانة، إهانة حقيقية انك تشوف واحد الناس بتصلي وهو ماشي في الشارع ما بيصليش، دي إهانة. قال إيه؟ أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. وصلت يا أخي؟ ولا أقول تاني؟ أقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. انتوا عارفين البنك بتاعنا ما بيقبلش الا الصلاة على النبي. عندك صلاة على النبي يا عم الحاج؟ اديني صلاة على النبي. طب زود الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ايه؟ ايها المعرض عنا، اللي ما بيصليش، اللي بيدخن، اللي حليق، اللي ماشي مع واحدة في الحرام، اللي بيشوف افلام حرام، اللي بيدخل على المواقع الحرام، اللي بيكسب حرام، اللي بيسرق حرام، اللي بينصب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل بالحرام، اوعى تفكر ان حاجة من دي هتعزك. كل ده هيذلك، كل ده هيذلك. اوعى تفكر ان بعدك عن ربنا ده مزاجك، لا، ده طرد. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. دي إهانة، إنه يحرمك من السجود دي إهانة، إنه يحرمك من حفظ القرآن أو قراءة القرآن دي إهانة ليك. ربنا اللي صرفك، ده اسمه صرف القلوب، ان ربنا بيصرف قلبه عن الذكر، عن تلاوة القرآن، عن قيام الليل، عن السجود، عن دخول المسجد، عن تعلم العلم، عن الصدقة، عن الدعاء والبكاء والخشية. ربنا يصرفه عن ده ويشغله بالباطل. ان اعراضك منا لو اردناك لجعلنا كل ما فيك يريدنا. عشان كده قلنا في منزلة المراد، فاكر منزلة المراد يد؟ منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد أبواب العطب عليه. يبقى الإنسان مستشرف، يعني نفسه يقابل واحدة، نفسه يعمل كذا الحرام، نفسه ينام بالليل وربنا يصحيه رغم انفه ويوقفه يصلي غصب عن عينيه بقى. مراد اللهم اجعلنا منهم. ودول اللي الرسول سماهم في الحديث ضنائن. اسمهم ايه؟ ضنائن. ان لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية واذا توفاهم توفاهم الى رحمته. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحييهم في عافية ولما يموت يموت صح. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الاهانة الاولانية ان يمنعك من الذل له. ان لم تذل له واعتززت بغيره فتلك اهانة. مش انا اللي بقول كده، ربنا اللي قال كده. اثنين من انواع الاهانة المعاصي. قال الله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. يا جماعة المعاصي دي، شوف ما تزعلش مني، أنا أخوك الصغير، أخوك الصغير، بقول لك لو أنت بتكلم واحدة في التليفون ومراتك زبطتك، شوف ذلك ليها بقى. لا لا والله ده اصل الله اصل الله. وتقعد بقى مراتك تديك على قفاك تقول لك اقصد يعني تذلك بقى بعديها. انت بتعمل ايه؟ انت كنت فين؟ انت فين دلوقتي؟ سيب لي رقم التليفون اكلمني. ذل. المعاصي دي ذل ذل. احد الناس قابلني بيقول لي السجاير زلت انفي. ان مراته لما سمعوا شريط بتاعنا اللي هو اسمه حرب التدخين، عايزين نوزعه قبل رمضان عشان الناس تتوب. حرب التدخين قلنا فيه ان اخطر التدخين التدخين السلبي، يعني اللي بيدخن في الغرفة ومراته نايمة او قاعدة وولاده قاعدين، الاطفال دول التدخين السلبي اللي هم بياخدوا الدخان اللي خرجهم بقوا ياخدوه، ده بيجيب سرطان. فمراته كل ما يجي يدخن سيجارة التدخين السلبي اطلع برا، فيطلع يدخن السيجارة في البلكونة ولا في الحمام ولا. ذل ذل. المعاصي دي ايه؟ ذل. عشان كده الحسن البصري بيقول ايه؟ هم وان هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وخلي بالك، أنا قلت امبارح في الحذر إن لازم لكل ذنب من عقوبة. هتضرب يعني هتضرب. قال الله من يعمل سوءا يجز به. عصيت هتتعاقب. إلا إذا تبت وقبل الله توبتك يرفع العقوبة. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لذلك والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مهين. ثلاثة من أسباب الإهانة، نمرة واحد عدم السجود وعدم الذل لله، اثنين المعاصي والذنوب، ثلاثة أن تعتز بغير الله. اللي معتز كده بفلوسه هيزلك بفلوسك. وانا قلت ان احنا كده طولنا ولا تدوني شوية كمان؟ طالب وقت اضافي. صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. بقول ان ربنا قال لنا في القرآن قصص عاد وثمود وغيرهم في زماننا. ربنا ورانا الآيات بعينينا، صح ولا لا؟ شفت بعينيك وهو في القفص ويقول حاضر يا فندم، في أكتر من كده ذل، وعنده 70 مليار، عملوا إيه الفلوس؟ نفعت بإيه الفلوس؟ لذلك اللي بيعتز بفلوسه ربنا هيذله بفلوسه، واللي بيعتز بمنصبه ربنا هيذله بمنصبه. واتخذوا، مش انا اللي بقول كده، ده من عند ربنا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هي دي هيتقلب عليهم، وده اللي حصل، اتقلب كله على بعضه. رابعا من اسباب الذل والاهانه الصد عن سبيل الله. قال تعالى: اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اللي بيصد عن سبيل الله، في ناس كده بتصد عن سبيل الله تريدها عوجا، عايزينها تمشي عوجه. احنا عايزين الناس تمشي عيد على الصراط المستقيم، وهم عمالين يقولوا للناس لا، دول عايزين يحجبوا النسوان، تحجيب النسوان ده حاجة وحشة. يقول لك ده بيقولوا المرأة عورة، واحنا اللي قلنا كده؟ ده سيدنا النبي اللي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. اللي عايز يرد بقى يرد على النبي يقول ازاي تقولوا عن المرأة انها عورة؟ هو انا اللي بقول؟ ده سيدنا النبي، ان هو الا وحي يوحى، بيتكلمش وما ينطق عن الهوى، ده كلام، ده شرع ربنا، ده دين ربنا. في ناس كده عايزينها ايه؟ عوجة، عايزين الدنيا تمشي عوج، مش عايزينها تمشي عدل. دول في الاخر هم اصحاب الاهانة. طيب عشان نخلص بقى في ليلتكم الطيبة دي، ما السبيل الى العزة؟ ازاي انا بقى اقدر يبقى عندي عزة بالله؟ ودي من محركات القلوب في الاستعداد لرمضان. يا راجل ما تزلش نفسك، يا راجل ما تهنش نفسك، تحرك القلب دي. هي دي محركات القلوب، ان اللي يحرك قلبك ما تهنش نفسك، خليك راجل عزيز، خليك بعزتك. ازاي؟ نمرة واحد، قال الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الراجل الطيب عم الشيخ مصطفى ده صلى بينا في العشاء. لو أنا كنت عايز أسألك آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ غششتك أنا كده في الامتحان. ماشي أبو برنيطة، مش عارف تجتمع إزاي لحية وبرنيطة، أمريكا والنبي. صلى على الرسول صلي. أنا أحبكم في الله. قال إيه؟ قال الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعود الخلافة والأمان والتمكين، شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في آخر الآية قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله، قال إيه؟ وأقيموا الصلاة، ما تقول معايا يا عم درس، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لما يجي الناس اللي بيضحكوا على الناس اليومين دول في الدعوة ويزنقون في السياسة والأحزاب والكلام الغلط ده، ونقول لهم لا خلينا في الدعوة، خلينا نعبد الناس لرب الناس، وسيب السكة دي من الناس ده. ازاي نسيبها؟ هيتسلطوا وهي ربنا بيقول لك، قال كده وعود التمكين. هات الآيات من الأول تانيات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ها قول معايا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسير خلف النبي وهدي النبي. طب احنا دلوقتي هنفضل نكلم الناس في التوحيد والوضوء وفقه دورة المية واتباع النبي والسواك وتقصير الثوب ونسيب لهم الموضوع؟ ربنا قال لك اطمن، مالكش دعوة، مش شغلك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مش شغلك انت، مال اهلك. هو قال كده جل جلاله انا وراه كما امر. اقول للناس وحدوا الله، صلوا، زكوا، اتبعوا النبي. والناس اللي بيمكروا، عشان كده جات لك الآية هنا اهي، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اعمل ايه؟ اليه يصعد الكلم الطيب. انت اسمك يا عم الشيخ؟ شيخ ايمن. يا شيخ ايمن، الكلم الطيب ده رزق، هداية. قال تعالى وهدوا الى الطيب من القول. الكلام الطيب ده ايه؟ هداية، هداية. يا رب اهدي ألسنتنا. اصل يا ابني لو لسانك ده اتهدى اتظبطت البوصلة بتاع اللسان هتجيبها صح. عارف يا اخي ابو نضارة، انا نفسي انك انت تعفي لحيتك، ما تفرحني بقى وتنوي. نويت؟ ده وعد. طب احلف. خلاص توكلنا على الله. اسمك ايه؟ ايمن برضو. ربنا يكرمك شيخ ايمن ويثبتك على الايمان وينجيك من الفتن والسامعين. كسبنا واحد بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الـ بنقول ايه؟ الكلم الطيب ده هدايه. عارف انا قلت لك كده ليه؟ لما خطر ببالي ان سيدنا عكاشه لما الرسول قال 70,000 يدخلوا الجنه بغير حساب، سيدنا عكاشه شوف لسانه بقى ليه؟ ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم. التاني اللي بعد منه اهو اللي جنب منه، قال له انا يا رسول. قال سبقك بها. اصل هي ايه؟ هي بتيجي بتدقي بتدقي. اليه يصعد الكلم الطيب. يبقى اذا اردت العزة، ها، لسانك، لسانك، لسانك. اللهم قنا شر ألسنتنا والعمل الصالح. اشتغل بقى، اشتغل اليومين دول. قل لي ختمت القرآن كم مرة في رجب؟ قل لي صمت كم يوم من رجب؟ قل لي قمت الليل كم مرة؟ 100 ركعة في الليلة في رجب. اشتغل بقى، اشتغل بقى. والعمل الصالح يرفعه. يبقى ال- ال- ال- الكلم الطيب والعمل الصالح هو ده اللي بيرفعك للعزة. طب أعمل إيه في المولد اللي حوالينا؟ ربنا قال لك ما تشغلش نفسك بيهم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك. هو يا بور ما تشغلش نفسك. انتوا شغالين نفسكم بالكفار ليه؟ شغالين نفسكم بالمنافقين ليه؟ شغالين نفسكم بالمؤذين ليه؟ شغالين نفسكم بالمكر والكيد ليه؟ قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بس الظابط انت مع ربنا. التأكيد عدة مرات. فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا. أربع مرات في المصحف. أربع مرات العزة لله جميعا. يعني ما فيش حد في الدنيا له عزة يقدر يديها لحد إلا الله. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة. سبحان ربك رب إيه؟ رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة. نمرة واحد أن تعتز بالله. كيف؟ بالعمل بالكلم الطيب والعمل الصالح. اثنين بالإيمان. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العمل الصالح بالأعمال الصالحة. ثلاثة بشدة الذل لله. ازدد ذلا تزدد بالله عزا. قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. رحنا روسيا ذلوا أنفسنا، رحنا الأمريكا ذلونا أكتر، وهكذا. هتروح للصين وتروح لإيران هيذلوك ويذلوك. عايز العزة لله. عشان كده أنا قلت أيام الرئاسة نحن نريد رئيسا ربانيا لا يتجه للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر وإنما يتجه للكعبة، لا يستعين بمشرك وإنما يستعين بالله. وإن أكلنا الحجر طبق فينا الشريعة وسيغنينا الله من فضله. أربعة إذا أردت العزة ذل حيث أمرك الله أن تذل. وأنا ما شفتكش ليه لحد دلوقتي؟ أديني شفتك، ده رزقك بقى. ربنا أمرنا في مواطن إن إحنا نذل. زي إيه؟ قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ذل لأبوك وأمك، بوس رجليهم واغسل لهم رجليهم بدموع عينيك وربنا يعزك. ابوك وامك حتى لو كان ابوك بعد ما خلفوك رماك على باب الجامع برضو ابوك، برضو هي امك. يا شيخ اصل امي بتتنرفز، برضو امك ذل ليها. اصلها بتدعي علي، برضو امك ذل ليها. بتفضل اخواتي عليا، هي امك ذل ليها. اصل ابويا بيدخن، هو ابوك ذل ليه. ده بيقعد ليل ونهار قدام التلفزيون، هو ابوك ذل ليه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. ذل إلا لما ربنا يأمرك به ذل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين دي مش شايفينها اليومين دول. كنت الجمعة اللي فاتت كنا فين يا ابني؟ في سينا. كنا في سينا واحنا راجعين لقينا ناس قاطعين الطريق بتاع في الإسماعيلية. ايه؟ في واحدة اتخطفت والناس دول قاطعين الطريق عشان الشرطة يجيبوا لهم اللي اتخطفت. يا جماعة طب عشان خاطري يا جماعة الناس انتم معطلين مصالح ناس كتير. يا ناس الطرق واقفة، يا ناس سيبوا الناس كده حرام لا يجوز. طب بكرة تعالوا ونقابل رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا أي حد في الدنيا. مفيش، في طغيان بين الناس اليومين دول، طغيان حقيقي. الشاهد ايه؟ ان احنا محتاجين ذل على المؤمنين. ان اخوك المؤمن اللي جنبيك ده ذلله، اخضع له. مفيش عيب من كلمة ذل ليه. ذلك ليه عز عند الله. خمسة، كثرة السجود. اعلم اخي ان العزيز هو العزيز بالله، وان المهان ومن يهن الله فما له من مكرم. فاذا اردت العزة والفرار من الذل والاهانة فاكثر السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لن تسجد لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة. احبكم في الله، طولت عليكم الليلة دي. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، وبيض صحائفنا قبل شعبان. والسلام عليكم ورحمة الله.